فنسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.